لقد وضعت أمي طفلا في شهر رمضان من مدة طويلة ولم تصم ولم تطعم، وهي الآن لا تقدر على ذلك، كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ هل تصوم ابنتها بدلا منها؟ عليها أن تطعم ويكفي والحمد لله، ما دام تعجز عن الصوم عليها التوبة إلى الله والندم على ما مضى من عملها السيء، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من التمر أو من قوت البلد كالرز ونحوه، في نص يدفع لبعض المساكين عن جميع الأيام التي أصابتها ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خير. نعم، ولو لفقير واحد أو أهل بيت الفقراء يجمع ويعطاها أهل بيت الفقراء أو جمعها آخرون فقراء مع التوبة والندم هو العمل الصالح. نعم، جزاكم الله خيرا، تطعم عن كل يوم مسكين. نعم، بعدد الأيام. بعدد الأيام، وإن كان لا تحفظها يكفي الظن، يعني لا تحفظ الأيام يكفي الظن والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.